نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الأسئلة والاستفسارات في لقائنا هذا نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم بالمستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من تهامة عسير، يقول مرسلها عامر أحمد محمد: عندي 3 زوجات، الأولى كبرت وانقطع الحيض والبيض ومال قلبي إلى الوسطى والأخيرة، فقلت للأولى وكان عندها 3 أولاد اختاري في الطلاق وأولادها معها حيث تروح أو تجلس في أحد بيوتي هي والأولاد، فاختارت الجلوس عندي، فهل يلزمني ليلتها ولو لم أجيلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. من عامر أحمد محمد بتهامة عسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عامر أحمد محمد من تهامة عسير، تقول إن لك 3 زوجات، واحدة كبيرة انقطع حيضها وبلغت من السن ما بلغت، وقلبك يميل إلى الوسطى وإلى الأخيرة، وقد خيرتها بالطلاق وأن تسكن مع أولادها في أحد بيوتك، إلا أنها اختارت البقاء عندك، فهل يلزمك لها ليلة؟ نقول لك يا أخ عامر: نعم، إذا طلبت ذلك، إلا إذا سمحت. إذا طلبت القسم يلزمك أن تقسم لها ليلة، إلا إذا أسقطت حقها فلا مانع. وهذه الليلة التي يلزمك أن تبيت عندها لا يلزمك مواقعتها، إنما يلزمك أن تبيت عندها من أجل الأنس ومحادثتها فقط، أما الشيء الآخر لا يلزمك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي أنه لا يلزمك المساواة بين نسائك في الجماع، إنما تساوي بينهم في الكسوة والنفقة والمبيت، هذا يلزمك، أما الجماع ودواعيه لا يلزمك، لأن هذا شيء بيد الله ليس بيدك. وإذا سمحت لك بإسقاط ليلتها فهذا يجوز لك، ويسقط حقها حينئذ من المبيت، والله أعلم. هذه أيضا رسالة عن العدل بين الزوجات، يقول مرسلها: صاحب الفضيلة، أرجو الإفتاء في هذا الأمر. يا صاحب الفضيلة، أنني رجل عندي 2 زوجات ولا أعدل بينهما في الجماع خاصة، أما باقي الحاجات التي تطلبها في فأنا قائم بجميع لوازمها، وأنا حاولت أنني أطلقها فلم أقدر أطلقها، فمرت تسمح لي وكثيرا ما أستسمح منها، كما أنني أحب الجلوس عند الحرمة الثانية لكون ما عندها أبزورة، كما أنني أشرت عليها بالطلاق فمنعت من الطلاق. أرجو إفادتي. رافع محمد الحسين الشهري من تهامة بني عسير المجاردة. يا أخ رافع محمد عشي من تهامة عسير، تقول إن لك 2 وأنك لا تساوي بينهم في الجماع، وإلا أنك ساويت بينهم في كل شيء ما عدا الجماع، لا بأس. قد سمعت في الجواب السابق أنه يلزمك أن تساوي بينهم في المبيت، لها ليلة وهذه ليلة، وتساوي بينهم في المسكن، وتساوي بينهم في القسم، وأما الجماع لا يلزمك، لأن المحبة القلبية بيد الله ليست بيدك، فقد تميل إلى هذه ولا تستطيع أن تميل إلى الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، والله أعلم.

لا بد أن يؤذى ويمتحن، لكن العاقبة للتقوى، فأهل التقوى هم الذين لهم العاقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في ذات الله، فإن أهل مكة آذوه وألقوا على ظهره سلاء الناقة وهو يصلي، وعقبة بن أبي معيط مسك الرسول بتلابيبه وفعل معه ما فعل، وأهل الطائف سلطوا عليه صبيانهم حتى رموه بالحجارة فأدموا قدمي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: اللهم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم هو أيضا صلى الله عليه وسلم أوذي وامتحن، وحصل عليه يوم أحد ما حصل: وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، إلى غير ذلك. لكن العاقبة له. بعد أبو بكر رضي الله عنه أوذي وصبر، حتى إن قريش ضربوا في الحرم ولم يعرف أنفه من وجهه من شدة الضرب، حتى جاءت بنو تيم قبيلته فحملوه في ثوب لا يشكون في موته رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك في سبيل الله وفي ذات الله ولأجل نصر هذا الدين، لكن الله أيدهم ونصرهم. فكل داع لله قائما بما يجب لا يمكن إلا وأن يؤذى، ولا بد أن يمتحن، لا بد أن يؤذى ويمتحن. وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الإذى والامتحان، ولكن مع الصبر لابد أن يظهر الله دينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، والله أعلم. سمحت شيخ عبد الله، هذه الرسالة وصلت من الزلفي، يقول مرسلها: إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية الإسلام التي لا بعدها تحية وبعد. إذا نظر المسلم إلى المرأة وهو يقصد زينتها، هل يزني أم لا؟ وما الفرق بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تزني؟ وهل يكون عليه جنابه أم لا؟ وهل يلزمه الاغتسال عن ذلك النظر؟ المرسل أخيكم في الله يوسف ابن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز. يا أخ يوسف بن عبد العزيز الثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز، تقول: الرجل ينظر إلى المرأة وينظر إلى زينتها ويتلذذ بالنظر إليها، فهل عليه من إثم؟ نقول لك: نعم عليه إثم، ولا يجوز له أن ينظر إليها. فإذا وقعت منه نظرة من غير قصد فلا حرج عليه، لكنه يغض بصره. وليتذكر المسلم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا حانت منك نظرة فهي لك، كما في الحديث: لك الأولى وليست لك الثانية. حانت منك نظرة فوقع بصرك عليها فهذه لا حرج عليك، لكن حالا اصرف بصرك عنها. أما قولك هل يلزمه أن يغتسل من الجنابة؟ لا، لا يلزمه، حتى ولو قام ذكره وانتشر، إلا إذا أمنى دفقا بلذة، إذا خرج منه مني دفقا بلذة هذا يلزمه أن يغتسل. أما مجرد الانتشار برؤية المرأة فهذا لا يلزمه أن يغتسل، إن خرج منه مذي فليتوضأ، وإذا لم يخرج منه شيء وهو قد توضأ فإن مجرد الانتشار لا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج منه مذي فيتوضأ، ولا غسل عليه